إِلَّا اللَّهُ

قد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه ستجدني وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ